أبعد الناس عن ذلك. ليس فقط، وهنا أنا أدندن، ليس فقط حكام المسلمين، بل والمحكومون أيضا من هؤلاء الحكام هم كما يقول ذلك التركي هبسي برابر، بمعنى كلهم سواء، يعني حكام ومحكومين هم بعيدون عن تطبيق الكتاب والسنة. نحن نجد بعض الأحزاب، ولا أقول أفراد، ممن يدعون إلى إقامة الدولة المسلمة، وممن يثورون على الحكام المسلمين. إذا دخلت بيوتهم وجدتها خاوية على عروشها من الفقه الإسلامي الصحيح. إذا ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله. أنت تريد إقامة الدولة المسلمة في العالم الإسلامي كله، وهذا العالم المصغر في دارك لم تقم دولتك فيه، كما قال ذلك الداعية الذي كان المفروض أن التابعين له أن يعتبروا بكلمته وبمقولته، ألا وهي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم.